نعائن الله تترى إلى يوم القيامة على فرسه عند الكعبة يقول أنا الله والله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا، أنا الله والله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا. ثم يأمر من معه من جنوده وأتباعه وحشمه أن يصنعوا في البيت ما صنعوا، فقلعوا الحجر وهموا أن يقلعوا المزاب، والمزاب عالي، فكلما ارتفع منهم أحد إلى المزاب ليقلعه قامت قبيلة بني هذيل ترميه بالسهام دفاعا عن البيت، وكانوا يقتلون الحجاج وأصابوا رجلا من أهل الحديث. ثم إن أحد جندي أبي طاهر القرمطي يقول للحاج، يقول للعالم: ألم يقل الله من دخله كان آمنا؟ هو يسخر. قال: يا أحمق، إن المراد ومن دخله فأمنوه، أي الخطاب لكم، فأنتم الذين عصيتم الله. ثم ردد قول القائل يذكر ما هو فيه أنهم من حالهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا، ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا. وقعت هذه الفتنة، ثم أخذوا الحجر معهم إلى هجر جهة الأحساء شرق المملكة العربية السعودية حاليا، أخذوا معهم الحجر الأسود، مكث عندهم أكثر من 20 عاما، ثم ردوه. والآن إذا أتيت تقبل الحجر تراه على هيئة قطع، 8 قطع أشبه بالتمرات، بعضها صغير وبعضها كبير، ثم هو موضوع في وعاء يحمله ويطيب. فهذا ما يتعلق بالحجر الأسود، وهذا ما يتعلق بمقام إبراهيم. أما الجهة الشمالية من الكعبة المعروفة الآن بالحجر، والذي يقول له الناس حجر إسماعيل، فإن الكعبة أخذت أطوارا في البناء بعد خليل الله إبراهيم، فجدده بعض من ولي مكة من خزاعة وغيرها، حتى كان زمن قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وسن نبينا آنذاك في 30، في 35 تقريبا. فلما جاء السيل وهدم بعض أجزاء الكعبة، أرادت قريش أن تعيد بناء البيت، فاختاروا أطيب أموالهم فقصرت بهم النفقة، فبنوا الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم، وأبقوا الجهة الشمالية غير مبنية على قواعد إبراهيم، وهي ما يعرف الآن بالحجر، أي تركوا وضعوا بناء يدل على أنه من الكعبة. وأول من بدأ بهدم الكعبة ليعيد بناءها من قريش الوليد بن المغيرة، فلما رأته قريش لم يصبه أذى عزمت على الصنيع، وقدموا يتبعونه وأخذوا يأتون الكعبة ويعيدون بناءها. بقيت الكعبة على هذا الحال، فبنت قريش للكعبة بابا واحدا وجعلته مرتفعا حتى يدخل من شاء ويخرج من شاء. فلما حج صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حدثان عهد بكفر لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين، فإن قومك، وأخبرها بأنهم جعلوه بابا واحدا ورفعوه حتى يدخل من شاء ويخرج من شاء، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصنع ذلك، ولا الصديق ولا الفاروق من بعده، ولا عثمان ولا علي رضوان الله تعالى على الجميع، حتى كانت ولاية عبد الله بن الزبير على مكة، وكانت عائشة خالته وهي التي أخبرته الخبر، فهدم الكعبة ونقض بناءها وأدخل ما يعرف بحجر إسماعيل، أي بنى القواعد الشامية على قواعد إبراهيم، وجعل لها، أي جعل للكعبة بابين. بعد ذلك جاء حجاج بن يوسف فقتل ابن الزبير واحتل مكة تبعا للوليد بن عبد الملك، فأعاد بناء الكعبة وهدمها وأغلق الباب الذي فتحه ابن الزبير وأرجع الحجر كما كان، أي بناها كما بنتها قريش في الأول. فلما جاءت ولاية المهدي الخليفة العباسي المعروف قيل، أو أبو جعفر هم أن يعيد بناء الكعبة، فلما عزم على هذا استشار مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، فقال له: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإني أخشى أن يكون بيت الله بعدك ألعوبة للملوك، فإني أخشى أن يكون بيت الله بعدك ألعوبة للملوك، فامتنع وتوقف، فبقي البيت على حاله إلى يومنا هذا. هذا مجمل أيها المبارك عن تاريخ الكعبة. أما ما يتعلق بها شرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر كان يصلي وهو في مكة من جهة الركنين اليمانيين، أي أنه يستقبل الكعبة والشام في آن واحد. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مكث 16 شهرا أو 17 شهرا يصلي إلى المسجد الأقصى، وهو يرغب أن يصلي إلى قبلة إبراهيم إلى الكعبة، لكنه أدبا مع ربه كان يرفع بصره إلى السماء